ساعة يجد راجل مبسوط له الرزق يقولوا دي مش ضربة لازم برضو يمكن يتخذ منه، وما دام ممكن يتخذ منه يمكن يجي لي. طب نشوف ده ازاي دي. اما لك شوف بقى، الله ضمن لك اسبابا عليا للرزق، ضمن لك اسباب وضمنها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، فادخل في الحياة لتأخذ بيدك من عطاء ربوبية الله للكل، فإن قصرت تبقى أنت اللي بتقصر، تبقى أنت اللي بتقصر. تدع الكافر بالله يأخذ عطاء الربوبية وينتفع ويستغل ويجدعن ومش عارف، من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من إيه؟ من نصيب. يبقى إذن ما فيش تضييق كده جاي كده، التضييق اللي يجي كده سماوي انه يزرع الزرع ويتعب فيها ومش عارف ايه وبعدين تيجي جائحة تاخدها يبقى ما عندوش، انما هو اجتهد ولا ما اجتهدش؟ هو اجتهد. نقول له ده ربنا بده يلفتك حاجة، اخذك من رزقه وهو العطاء منه الى الرازق نفسه وهو الذات، عشان ما تتفتنش بسبب، ما تقولش ان الاسباب هي اللي بتعطي، فوق الاسباب ايه؟ مسبب. وبعد ذلك اللي كان زارع ومش عارف ايه وبتاع وهيبقى جرن كبير وبتاع، تيجي قافه تاخد الحكايه دي ويجي رزقه من حته تانية خالص. ليه؟ بده يعدل مزاج الناس الايماني. اياك ان تفتنى بسبب من الاسباب. انت المهم بتاعك انك انت الاسباب، الرزق موجوده، شمس تشرق على الجميع، مطر ينزل على الجميع، أرض مخصبة للجميع، جبال فيها ثروات للجميع، فاللي يسبق بها بأعطاء ربيا يأخذها، إن سبق كافر يأخذها، إن سبق إيه؟ مؤمن يأخذها. فأنت ما تدعش الكافر يأخذ وبعدين تقول أنا ما إيه؟ ولذلك دي علشان ترد شبهة إن يقول لك يا أخي الجماعة الكافرين دول اللي في الغرب واللي في أمريكا كافرين وعندهم أرزاق مش عارف إيه. قول له ما هو أنت لو رحت هناك اللي ما يعملش كده يموت من الجوع. اللي ما يعملش كده يموت من الجوع، لكن اللي بيشجع الحكايه دي ان احنا عندنا الايد المبذوله والمش عارف ايه، ما تلاقيش هناك مجاملات من الابد، يا تجيب يا ما فيش، خلاص انتهت المساله. يبقى هم بيروحوا يقبلوا على اسباب الايه؟ على اسباب الحياه واسباب الايه؟ الدنيا، واحنا نهملها. ولذلك يقول من يعبد الله اولى بسره في الوجود. انت بتعبد ربنا يبقى انت كان يجب انت ايه؟ تاخد عطاء الربوبيه منه، انما انت تعبد ربنا وتخلي الكافر بوه ياخد العطاء يبقوا فتنة للناس. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا. الفرح مش ممنوع في ذاته، انما ما هتفرح بايه؟ في فرح بطر، في فرح اشر، زي ايه؟ ان قارون كان ايه من قوم موسى بغى عليهم واتيناه من الكنوز، مش عارف، قال له ان الله لا يحب الايه؟ فرحين، فرح البطر. انما ربنا بيقول فبذلك فليفرحوا، يبقى ما منعش الفرح، بس شوف اسباب الفرح ايه. اسباب الفرح، وفرحوا بالحياه الدنيا. شوف يوم يجيب في العباره فرحوا والمفروح به الحياه، ثم وصفها بالدنيا، يعني فرحهم فرح تافه. ليه؟ لأنها قد تؤخذ منهم وقد يؤخذون منها، لكن في الآخرة هذا الفرق. وبذلك فليفرحوا، هو خير إيه مما يجمعون. وفرحوا بالحياة، ويجيب لها الوصف بقى، ما فيش أحسن من كده بقى، بالحياة الإيه؟ الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة، أي إذا قيست بالنسبة إلى الآخرة، إلا متاع. متاع يعني ايه؟ متاع الرجل هو ما يعده مما يحتاجه اعدادا ينفقه في سفر قصير. في سفر يعني خد شنطه كده فيها جلابيه نوم وفيها فرشه اسنان وفيها مش عارف فوطه مش عارف ايه وفيها غيار يمكن مش عارف اسمه الايه. اهو الدنيا كده زي الايه؟ المتاع. ومتاع ايه كمان؟ متاع قليل، لأننا قلنا إن العقل يجي يشوف أقصى ما يعمله الإنسان، يقعد يتعب، خلينا مثلا في التعليم أو في تعليم حرفة، يقعد يتعب كذا سنة، تعلم ابتدائي، لا قبل الابتدائي،